بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب. مسيب ولا المسيب؟ مسيب. مسيب. يقولها هو لكن العادة مشت عليه. نعم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. عندك أحاج ولا أحاج؟ أحاج. أحاج. نعم. عندي بالضم. إيه، يجوز كما سيأتي إن شاء الله. نعم. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال. فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن فيه الرد على المشركين الذين يعبدون القبور والأنبياء والصالحين، ويعتقدون فيهم النفع والضر. ووجه ذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته، ومع ذلك لم يتيسر له ودعا له بعد موته، فنهي عن ذلك. وأيضا ذكر الله عز وجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقدر على هداية من أحب. إذا كان كذلك فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك نفعا ولا ضرا، وحينئذ يبطل التعلق بهؤلاء الأولياء، يبطل التعلق به عليه الصلاة والسلام لجلب منفعة أو دفع مضرة، وإذا بطل ذلك في حقه فغيره من باب أولى. أما مناسبة هذا الباب لما قبله عن باب الشفاعة، فإن المصنف رحمه الله بين في الباب السابق أن الشفاعة لله وحده، قل لله الشفاعة جميعا، وأنه لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله تعالى. بين في هذا الباب أنه لا أحد يستطيع أن يهدي أحدا إلا بإذن الله، وأن الهداية بيد الله عز وجل. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أما الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. قول إنك، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يهدي من أحب فغيره من باب أولى. وقول إنك لا تهدي، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق للدخول للإسلام، يعني لا تهدي هداية توفيق للدخول في الإسلام. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي ثابتة له، قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الهداية نوعان، تبين لنا أن الهداية نوعان، هداية توفيق، فهذه بيد الله عز وجل، وهي المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. والنوع الثاني من الهداية هداية إرشاد ودلالة، فهذه ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره، ثابتة له ولغيره، فكل من دل على هدى فقد هدى هداية إرشاد. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، قيل المراد من أحببت هدايته، من أحببت التقدير من أحببت هدايته، وإنما قدروا ذلك من أحببت هدايته، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحب أبا طالب وهو كافر، فقلنا من أحببت، وكان المراد أبا طالب، كان معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أبا طالب وهو كافر، ولهذا قدروا من أحببت هدايته، لئلا يلزم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب وهو كافر، فإن المؤمن لا يحب الكافرين. وقيل إن المراد بقوله من أحببت أي أحببته، إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببته، فالآية على ظاهرها، ويكون الحب هنا يكون حبا طبيعيا لا ينافي الإيمان، فالمحبة هنا محبة طبيعية كما تحب الأم ولدها. وأما المحبة الشرعية الدينية فلا تجوز بين المؤمن والكافر، لقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآية. إذن المحبة، إذن المراد بقول من أحببت يعني من أحببته، وليس المراد من أحببت هدايته. ويدل لذلك وجوه: الوجه الأول أن الآية نزلت في أبي طالب، أن الآية إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب، ولو قلنا المراد من أحببت يعني من أحببت هدايته لكانت الآية عامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يهدي جميع الناس، فهمتم؟ إذن نقول المراد من أحببت من أحببته. إذا قلنا من أحببت هدايته يكون المعنى أن الرسول يحب هداية جميع الناس. إذن الوجه الأول من الوجوه التي تدل على أن المراد بمن أحببت أي من أحببته وليس من أحببت هدايته. ما هو الوجه الأول؟ نقول إن أن الآية نزلت في أبي طالب، ولو قلنا المراد من أحببت أي من أحببت هدايته لكانت الآية عامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يهدي جميع الناس. الوجه الثاني أننا إذا قدرنا هدايته إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته، لزم أن يكون في الآية شيء محذوف، والأصل عدمه، فتقرأ الآية إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت هدايته، وتقدر هدايته، والأصل عدم التقدير. أما إذا قلنا من المراد من أحببت يعني من أحببته فلا حاجة إلى التقدير، وتكون الآية على ظاهرها. الوجه الثالث أن الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى الصلة نفسها، الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى الصلة نفسها، ومن في الآية من أحببت من اسم موصول يعود على أبي طالب، يعود على أبي طالب، فإذا عاد عائد الصلة، إذا عاد عائد الصلة إلى من في قوله من أحببت، صار المعنى من أحببته هو، من أحببته هو. فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن المراد بقوله من أحببت إيش؟ من أحببت من أحببته، وأن الآية على ظاهرها وجه معنوي ووجهان لفظيان. يقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يهدي هداية توفيق. وقوله من يشاء يعني من يشاء الله هدايته، يعني من يشاء يعني من يشاء الله أن يهديه، أو من يشاء الله هدايته، من يشاء الله أن يهديه أو من يشاء الله هدايته. وقوله من يشاء، الفعل هنا من، ولكن الله يهدي من يشاء، الفعل هنا معلق بالمشيئة، وكل فعل من أفعال الله عز وجل معلق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة. كل فعل من أفعال الله مقرون بالمشيئة معلق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، لأن أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على، لأن أفعاله سبحانه وتعالى مبنية ومقرونة بالحكمة. يقول تبارك وتعالى: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. إذن وهو أعلم بالمهتدين، نقول أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وليس المراد كما قال بعضهم وهو أعلم بالمهتدين يعني فعلا أو تقديرا، أعلم بالمهتدين يعني من هداهم الله فعلا، ومن يقدر الله عز وجل أن يهديهم. لأن نقول الكلام الآن في شيء مضى، يعني أعلم بمن يستحق الهداية ممن لا يستحق الهداية. طيب، هذه الآية الكريمة فيها أولا مناسبتها للباب، نقول مناسبتها أن فيها الدلالة، الدلالة لاحظوا الدلالة أو الدلالة، نسمع كثير يقول الدلالة، وفي هذا الحديث دلالة على كذا. قلنا الدلالة ليست من الدليل وإنما لا، هي كلها واحد من حيث المعنى. هم يجوز الدلالة والدلالة، لكن الدلالة أفصح. قال الفتوحي في مختصر التحرير: الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح، تقول دلالة، واضح؟ فكثير من الناس تجد أنه يقول وجه الدلالة من هذا الحديث، صحيح، لكن الأفصح وجه إيش؟ الدلالة. طيب، مناسبة الآية نقول أن فيها الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر، أن الأمر كله بيد الله عز وجل، لقوله ولكن الله يهدي من يشاء. فيكون في هذه الآية الرد على إيش؟ الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وإذا كان فيها، وإذا كان فيها رد عليهم، فمن طلب ذلك من غير النبي عليه الصلاة والسلام فهو من باب، من باب أولى. أما ما يستفاد من الآية ففيها أولا الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء والصالحين ينفعون أو يضرون من دون الله. كيف الرد؟ نقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع مكانته ومنزلته عند الله لم يستطع أن يهدي عمه ولم يملك نفعا له، فغيره من باب، من باب أولى. وفيها أيضا دليل، في هذا دليل أن هداية التوفيق بيد الله تعالى، فلا تطلب إلا منه سبحانه. ويستفاد أيضا من الآية جواز، جواز محبة الكافر لقرابته أو إحسانه محبة طبيعية لا شرعية، جواز محبة الكافر لقرابته يعني كونه قريبا، أو إحسانه محبة طبيعية شرعية، محبة طبيعية لا شرعية، وأن ذلك لا ينافي الإيمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أبا طالب لقرابته ولإحسانه، لقرابته لأنه عم له، ولإحسانه لأنه دافع عنه، دافع عنه، وهذا من حكمة الله عز وجل. يعني كون أبي طالب يبقى على الكفر حكمة من الله، لأنه ما دام أنه على ملة عبد المطلب وعلى ملة قريش سيكون له وجاهة عند قريش يتمكن فيها من المدافعة، بخلاف ما لو أسلم فإنهم سوف يستضعفونه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي هذا في هذه الآية الكريمة أيضا الرد على المعتزلة القائلين بأن الإنسان مستقل بعمله ولا مشيئة لله عز وجل فيه. وجه الدلالة يقول ولكن الله يهدي من يشاء، وفيها أيضا إثبات صفة العلم لله عز وجل وهو أعلم بالمهتدين، وفيها أيضا إثبات الحكمة لله، وفيها أيضا إثبات المشيئة له سبحانه وتعالى وأنها مقرونة بالحكمة. يقول المؤلف رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله الآية. قوله رحمه الله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، لأن الحديث في صحيح البخاري ومسلم، إذا متى قال المؤلف في الصحيح فالمراد أي في الحديث الصحيح، لأن الحديث هنا في الصحيحين. يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها، فمعنى حضرت الوفاة أي علاماتها ومقدماتها وليست الغرغرة، يعني الغرغرة لو حصلت الغرغرة لم ينفع، أفهمتم؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، ويعلم أنه صادق ويصرح بذلك في قصائده ويدافع عنه دفاعا شديدا، ولذلك قال في لاميته المشهورة مادحا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه في مال اليتامى عصمة للأرامل. وقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لامية مشهورة قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وحق لها أن تكون من المعلقات، هذه القصيدة قصيدة لامية، يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ومما قال أيضا في اللامية يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وفي قصيدة أخرى يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب إذا علمت ما الذي منع؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فالذي منع إيش؟ الملامة، خوف الملامة. يقول لما حضرت أبو طالب الوفاة، إذن حضرت الوفاة، المراد بالوفاة هنا إيش؟ علاماتها. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما جاءه حرصا على هدايته وإنقاذه من النار. يقول: وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. عبد الله بن أبي أمية وأسلم رضي الله عنه بعد ذلك، وكان إسلامه قبل الفتح، وحسن إسلامه ومات شهيدا في غزوة الطائف. عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك قبل الفتح، وحسن إسلامه ومات شهيدا رضي الله عنه في غزوة الطائف. أما أبو جهل، يقول أبو جهل، أبو جهل هو عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومي القرشي، وكان من أشد المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، سماه فرعون هذه الأمة، وكناه بأبي جهل بعد أن كان يكنى بأبي الحكم. لماذا؟ لقتله سمية بنت خياط، طعنها والعياذ بالله بحربة في قبرها، لأنها تقول لا إله إلا الله وأنها على دين محمد، وقد قتل في يوم بدر. أبو جهل قتل في يوم بدر على يد معوذ ومعاذ ابن عفراء، وأجهز عليه عبد الله بن مسعود لأنه أدرته وفيه رمق، وأجهز عليه رضي الله عنه بعد أن قال له أبو جهل: لمن الغلبة اليوم؟ قال: لله ورسوله. فقال أبو جهل لابن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. يستهزئ به. ثم يقال إنه أحضر رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ابن مسعود برأسه وقال: أذن بأذن والرأس زيادة، لأن هو قيل أنه قطع أذن ابن مسعود، فقال: أذن بأذن والرأس زيادة. وقد ألقي في قليب بدر مع صناديد قريش. إذن نقول هذان الرجلان أحدهما أسلم وحسن إسلامه، والآخر مات والعياذ بالله على الكفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، يا عمي، بكسر الميم، بكسر الميم، منادى مضاف، حذفت منه الياء، وأصلها يا عمي، لكن بقيت الكسرة دليلا عليها، وإلا فأصلها يا عمي، يا عمي، لكن نقول هنا هو منادى مضاف حذفت منه الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها. ويجوز هنا أيضا، يجوز ضم الميم يا عم على تقدير قطعه عن الإضافة، فقال يا عم يكون مقطوعا الإضافة. وقوله عليه الصلاة والسلام يا عم أتى بهذه الكلمة أو ناداه بهذا الوصف الدال على العطف والحنو، لأن العم صن الأب، والصن يعني الغصن الذي له أصل واحد. يقول: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لأنه أعني أبا طالب يعرف معناها ومقتضاها، وكذلك من معه، يعني أبو طالب ومن معه من عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، هم يعرفون معنى هذه الكلمة ومقتضاها. ولهذا قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول: قل لا إله إلا الله كلمة، كلمة بالنصب على البدل من لا إله إلا الله، نصب بدل من لا إله إلا الله. ويجوز الرفع كلمة على تقدير إيش؟ أنها خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هي كلمة، هي كلمة. إذن كلمة خبر لمبتدأ محذوف، وكلمة بدل من لا إله إلا الله. يقول: لكن النصب هنا، النصب أولى. وقوله: أحاج لك بها عند الله، أحاج ويجوز أحاج، فالجيم مشددة فتحا وضما، يعني في حال الفتح النصب وفي حال الضم. فعلى الفتح أحاج تكون مجزومة، أحاج مجزومة جوابا الأمر في قوله قل، أي قل أحاج. وحرك بالكسر أحاج لالتقاء الساكنين، لأن أصلها أحاجج، أحاجج. طيب، وعلى رواية الضم أو على الثانية الضم، يقول على الضم تكون صفة لكلمة. إذا قلنا أن كلمة إيش بالضم على أنها خبر مبتدأ محذوف، أفهمتم؟ إذن عندنا الآن كلمة، كلمة وكلمة، كلمة كلمة بالنصب بدل من لا إله إلا الله، وكلمة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي كلمة. طيب نأتي أحاج، أحاج، أحاج، نقول هي بالفتح، بالفتح مجزومة، تكون مجزومة جوابا للأمر قل، يعني قل أحاج، لكنها حركت بالكسر لالتقاء الساكن، يعني أصلها أحاجج. وعلى رواية الضم أحاج تكون صفة بقوله كلمة. والمحاجة، والمحاجة في قول أحاجج، المحاجة بيان الحجة، وليس المراد هنا المخاصمة، يعني أصل المحاجة المخاصمة، لكن المراد بالمحاجة هنا بيان الحجة، أي أشهد لك بها عند الله، كما في رواية مسلم. في رواية مسلم تبين معنى المحاجة هنا، فهمتم؟ لأن المحاجة في الأصل هي المجادلة والمخاصمة، لكن لا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يجادل الله، يجادل ربه ويخاصمه في عمه، وإنما المراد بقول أحاج إيش؟ أي أشهد بها، أشهد لك بها عند الله، فهي بمعنى الحجة، المحاجة هنا بمعنى الحجة. والمراد أذكرها حجة لك عند الله. يقول فقال له، قال له من الضم يعود على من؟ على ابن أبي أبي، ابن أبي أمية وأبو جهل. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب، ترغب بمعنى تترك، ورغب تارة تعدى بعن، وتارة تعدى بفي، فإذا عديت بعن فمعناها الترك، وإذا عديت بفي فمعناها الطلب، مفهوم؟ رغب تارة تعدى بعن وتارة تعدى بفي، فإن عديت بعن فمعناها الترك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي، رغب يعني تركها رغبة عنها. وتارة تعدى بفي، يقال رغب في كذا، رغب في كذا، ومعنى رغب في كذا يعني طلب الشيء أو أراده. فهنا أترغب إيش معدتهم بماذا؟ بعن. إذن أترغب عن ملة عبد المطلب، الرغبة هنا بمعنى الترك لأنها عديت بعن. وقوله أترغب عن ملة عبد المطلب، الملة بمعنى الشرعة والدين، أي أترغب عن دين عبد المطلب، ودينه هو الشرك وعبادة الأصنام. فذكر يعني هذين الرجلين ذكر له حجة المشركين، قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه بحجة المشركين، إنا وجدنا آباءنا على أمة. وإنما قال له ذلك أترغب عن ملة عبد المطلب لأنهما يعلمان أنه إذا قال ذلك، يعني هذه الكلمة لا إله، إذا قال ذلك وتلفظ بلا إله إلا الله أنه يخالف ما هم عليه، يكون مخالفا لما هم عليه وما عليه آباؤهم من عبادة غير الله. إذن إنما قال له أترغب عن ملة عبد المطلب لعلمهما أنه إذا قال ذلك فقد خالف ما هم عليه وعليه آباؤهم من عبادة غير الله، وأنه بهذا القول يخرج عن إيش؟ عن دينهم، يخرج عن دينهم. ولذلك كما قال الله عز وجل عن المشركين من قوم هود، قالوا عليه السلام قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، نذر ما كان يعبد آباؤنا. وقوله أترغب عن ملة عبد المطلب، تأمل هنا، لم يقول أترغب عن ملتنا، بل قال أترغب عن ملة عبد المطلب، مع أن ملتهم واحدة، بل قال أترغب عن ملة عبد المطلب أبيك. شف هنا قال أترغب عن ملة عبد المطلب، لم يقول أترغب عن ملتنا، مع أن ملتهم إيش؟ مع أنهم على ملة واحدة، بل قال أترغب عن ملة عبد المطلب أبيك، تحريضا وإغراء له على ذلك. يعني يقول أتترك ملة أبيك، هذا أشد مما لو قال أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملتنا. يقول فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعاد عليه ما قاله أولا، وهو قوله إيش؟ قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأعاد عليه، أي أعاد عليه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية مقالتهما، وهي أترغب عن ملة عبد المطلب. يقول فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. تأمل هنا، يقول فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الراوي جعل ضمير الغائب هنا مكان ضمير المتكلم أنا، كالمقتضى السياق فكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب، حكاية عن قول أبي طالب، لكن هنا قال هو على ملة عبد المطلب. لماذا قال هو أتى بضمير الغائب بدلا من ضمير المتكلم؟ نقول تأدبا عن التلفظ بذلك، واستقباحا لهذا اللفظ المذكور. هل لذلك نظير؟ ذكر الفقهاء في اللعان، وش يقول في الخامسة؟ إيه؟ وأن غضب الله عليه، وأن غضب الله عليها، وأن لعنة الله عليه، والأصل أن يقول وأن لعنة الله علي. الملاعن الآن إذا أراد يلاعن يقول في الخامسة أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، وأن لعنة الله علي، يقول هكذا. لكن الفقهاء حينما يذكرون هذا يقول ويقول في الخامسة أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، وأن لعنة الله عليه، أتوا بضمير الغائب تأدبا من أن يضيف الإنسان اللعنة إلى نفسه، إلى نفسه. يقول فقال، وقوله فأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا توكيد لما قبله، التوكيد لقوله هو على ملة عبد المطلب. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أتى بضمير الخطاب لعمه، لأستغفرن لك، لم يقل لأستغفرن له، وإنما قال لأستغفرن لك، فأتى بضمير الخطاب لعمه، فيحتمل أنه خاطبه بذلك قبل خروج روحه. انتبه يا أخوان، في قوله عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك، الضمير هنا إيش؟ كاف الخطاب تعود على أبي طالب، فأتى بضمير الخطاب لعمه، فيحتمل أن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك قبل خروج روحه، وهذا واضح. ويحتمل أنه قال ذلك بعد خروج روحه وإياسه من إسلامه بموته، ولهذا قال ما لم أنه عنك، لكنه خاطبه بكاف الخطاب لوجود بدنه، فبدنه موجود في الحالتين. إذن إذا على الاحتمال الأول فأستغفرن لك، نقول كاف الخطاب هنا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل موت أبي طالب فالخطاب على ظاهره لأنه يخاطبه حقيقة، وإن كان قال ذلك لأستغفرن لك بعد موته فباعتبار وجود بدنه فالخطاب هنا خطاب حكمي لا حقيقي. ونظير ذلك يعني هذا له نظير ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قال ما أطيبك حيا وميتا، شف ما أطيبك حيا وميتا، أما الموتة الأولى التي كتبها الله عليك فقد متها ولن يجمع الله عليك موتتين، يخاطبه مع أنه مات لكن باعتبار وجود البدن. نظيره أيضا المخاطبة مع وجود البدن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب قريب بدر المشركين موبخا لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وجدتم ما وعد ربكم حقا. وقوله عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، شف قل ما لم أنه عنك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع من ربه أن ينهاه عن ذلك، ولهذا قال ما لم أنه عنك، ووقع الأمر كما توقع فنهاه الله عز وجل بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا من المشركين. نكمل إن شاء الله.